لي حنان هالسلامي نوع الكاسيت هل ما حبت الهوى مبارك واش نقوم أكلك ربي غير هناد وفولكي يا سلام I'm not a go.